كرر كرر يا كرر يا كرر كرر كرر يا كرر يا كرر كرر كرر كرر كرر يا كرر يا كرر يا كرار حبك صار مثل الدار يجمعنا جربناك وعرفناك من ننفاك تسمعنا يا كرار حبك صار مثل الدار يجمعنا جربناك وعرفناك من ننفاك تسمعنا باسمك الموالي صار باسمك الموالي صار يا كرار يا كرار كنا نقول لو طحنا شدة والهضم يكثر بيك اللوذ ونحشمك وانت البشدة تحضر هي المخاب كل حاير لو حشمك يا حيدر جربناك وعرفنا واقع هذا ما ينكر هذا ما ينكر يا ابو حسين يا الوجهك خلى الدنيا تتنور راح الليل وهمومه يلبيك الفجر أصفر يلبيك الفجر أصفر أصفر شفنا الويل ويل ويل ويل ويل واشباحها اشباحها النورها والنور النور نور مصباحها مصباحها غيم النايبات نزاح غيم النايبات نزاح يا كرار يا كرار يا كرار حبك صار مثل الدار يجمعنا جربناك وعرفناك من الخاك تسمعنا يا كرار حبك صار مثل الدار يجمعنا جربناك وعرفناك من الخاك تسمعنا باسمك الموالي صار باسمك الموالي صار يا كرار يا كرار اي طيفك غاب من عدنا صحنا شمس عب غيابك كنا نقول يا حيدر يمتى نقبل اعتابك يمتى نقبل اعتابك يمتى تزول هالغيمة نرجع نلزم ترابك هاي سنين نتمنى نرجع نوقف ببابك نرجع نوقف ببابك يا كرار والباري حقق طلب أحبابك كل غيوم كل محنة بددها صدى جوابك بددها صدى جوابك يا محبوب يا محبوب فرحانة والعدال والعدال بهالحال حزنانة باسمك تمت الأفراح باسمك تمت الأفراح يا كرار يا كرار يا كرار حبك صار مثل الدار يجمعنا جربناك وعرفناك من ننفاك تسمعنا يا كرار حبك صار مثل الدار يجمعنا جربناك وعرفناك من ننفاك تسمعنا باسمك الموالي صار باسمك الموالي صار يا كرار يا كرار كان يقول عادلنا كلمة وبدت من عنده حيدر وين يلقلتو حيدر يحضر الشدة حيدر يحضر الشدة صار سنين ما يسمع نخوتكم وهو بلحدة واحنا نقول اي واللي كل هالواد متعبدة كل هالواد متعبدة مهما صار يا العادل مهما طالت المدة لابد يوم يدركنا علي وللحاير يسعده علي وللحاير يسعده بالشدات دات دات دات معروفة عن الجار عن الجار يا عبتار ميعوفة وبتشرد مهج وارواح وبتشرد مهج وارواح يا كرار يا كرار يا كرار حبك صار مثل الدار يجمعنا وعرفناك من ننفاك تسمعنا يا كرار حبك صار مثل الدار يجمعنا جربناك وعرفناك من ننفاك تسمعنا باسمك الموالي صار باسمك الموالي صار يا كرار يا كرار تمت فيك واكتملت يا داح الباب هالبشرة من أعوام يا حيدر أمل بالروح ننتظره أمل بالروح ننتظره وبيا حال عشناها انت يا علي ادرى هاي سنين صار لنا نحوم لشوفة الحضرة والمعبود بارينا حقق باللطف امره وعدك حان ويانا ونجيك بروح مبتشرة نجيك بروح مبتشرة يا مدفور يا مدفور وجهك نور للأمة بيك نزايلة الأشباح بيك نزايلة الأشباح يا كرام يا كرام يا كرام حبك صار مثل الدار يجمعنا جربناك وعرفناك من الخاك اسمعنا يا كرام حبك صار مثل الدار يجمعنا جربناك وعرفناك من الخاك اسمعنا اسمك الموالي صار باسمك الموالي صار يا كرار يا كرار اي بالقرآن يتوضح نورك نور بارينا والآيات تشهد لك يلبيك اكتمل دينا يلبيك اكتمل دينا أحو المعبود بوجودك تمت نعمة علينا للمختار وجدانك روحك روح هادينا روحك روح هادينا اي بايعناك وامتدت الك بالحب ايادينا جينا بشوق ونزورك يا من حبك يبارينا يا من حبك يبارينا يبارينا الزوار والنهار تتواكل على الرعاية حبك للخلد مفتاح حبك للخلد مفتاح يا كرام يا كرام يا كرام حبك صار مثل الدار يجمعنا معنا جربناك وعرفناك من الخاك اسمعنا يا كرام حبك صار مثل الدار يجمعنا معنا جربناك وعرفناك من الخاك اسمعنا اسمك الموالي صار باسمك الموالي صار يا كرار يا كرار للشاعر الأديب جابر القادري.